ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا شك أننا نمر منذ سنوات بمرحلة دقيقة جدا في حياة أمتنا، وهناك ظاهرتان. الظاهرة الأولى استئساد العدو علينا، والظاهرة الثانية جهل أبنائنا. فنحن بين المطرقة والسندان، بين كيد العدو في الخارج وبين جهل الأبناء في الداخل، وهذا الأمر يحتاج إلى تكاتف الدول وليس إلى الأفراد. كما أن الخلية هي شريحة صغيرة تمثل البدن، فالبدن له خصائص الخلية، كذلك الأمم الفرد فيها هو الخلية. فلو نظرت في مجموع أمراض الأفراد لوجدتها هي أمراض الأمة كلها، لوجدتها أمراض الأمة كلها. نحن إذا فعلنا شيئا واحدا على مستوى الفرد غلبنا عدونا، شيء واحد فقط، قانون يتألف من كلمتين اثنتين فقط أيضا. سعد بهذا القانون الجيل الأول، وكل الأجيال التي جاءت وفعلت هذا القانون، ألا وهو سمعنا وأطعنا. تفعيل هذا القانون فيه حل لكل مشاكلنا أجمع. إذا أتاك أمر عن الله عز وجل أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ثم تصارف للأمر، فيجب عليك وجوبا أن تقول سمعنا وأطعنا بقلبك ولسانك وجوارحك. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت خواتيم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، ليس لأنهم يعني يقفون في نحر النص، لكنها آية شديدة فعلا. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني يحاسبون على الخواطر التي تهجم على القلب حتى بغير اختيار من صاحبه. ويعرف هذا الذين ابتلوا بما يسمى بالوسواس، يهجم عليه أفكار كافرة ضالة كلما دفعها عن نفسه ازدادت حتى لا يهنأ بحياته إطلاقا، ويخشى أن يموت كافرا لا يستمتع بشيء وإن كانت الدنيا تحت قدميه. هو الآية معناها كده، معناها أنه إذا أغاظك إنسان فخطر ببالك أن تقتله تحاسب على هذا، معناه إذا نظرت إلى امرأة جارك فأردت المرأة على نفسها ولم تفعل تحاسب على ذلك، فأي شدة أعظم من هذا؟ ولذلك قالوا خرجنا معك في الجهاد وفعلنا كذا وكذا وكذا، لكن دي لا نستطيع أن نفعلها. فقال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فذلت بها ألسنتهم. أنا أريد أن أقف قليلا عند كلمة فذلت، أي سهل عليهم أن يقولوها، لم يجددوا الاعتراض بأي وجه، لم يقول طيب لكن نعمل إيه، افعل كذا وكذا بس أنا ما أدرش، طب افعل كذا وكذا، لم يرددوا الاعتراض مرة أخرى. فلما علم الله عز وجل من قلوبهم أنهم قالوا سمعنا وأطعنا حقا، سهل عليهم أن يقولوها، أدي معنى فذلت بها ألسنتهم، وانطبق عليهم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن لم يستجب وجدد الاعتراض وشقق الكلام، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يريد أن يقولها فلا يستطيع، دي عاقبة الاعتراض وتشقيق الكلام وتجديد الاعتراض، أن يحال بينه وبين أن يتوب أو أن يقول سمعنا وأطعنا. يعني عندي موقفان، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حياتك في الوعد، حياتك أن تقول سمعنا وأطعنا، هي الاستجابة. فإن لم يفعل حال بينه وبين أن يقول أو حال بينه وبين أن يفعل. فذلت بها ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله عز وجل آية الرخصة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فجعل المعول عليه عمل الجوارح إذا انعقد عمل القلب قبلها. فلو دارت في نفسك أكثر الخواطر سوءا هدر، لا تحاسب عليها، عجزوا بهذا. كانوا يبادرون إلى الانطلاق إذا أمروا، حتى لو أمروا بما فوق الطاقة في الظاهر، فإن الله سبحانه وتعالى يذلل لهم هذا. وما أحسن قول الروين الذي ترجم هذا، قال: ولو قيل لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ولو قيل لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. وكذلك قول القائل وهو يتحدث عن دينه وعن تمسكه بهذا الدين: عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. وهذا كله مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كل هذه المنح إذا نفذ معناه لن ينفذ إلا القليل، وهذا أشد شيء أن يقتل نفسه أو أن يخرج من داره. سأقضي معكم إن شاء الله تعالى سائر الجمعة في رمضان في ذكر حديث جليل طويل، وهذا الحديث يبين لك نسيج المجتمع المسلم وظاهر فيه جدا تفعيل هذا المبدأ: سمعنا وأطعنا. وهو أيضا يبين واقع المجتمع في مقابل الأمر الإلهي أو الأمر النبوي حتى ولو كان شديدا. ثم في آخر الحكاية أو في آخر الحديث عاقبة الامتثال لهذا القانون. الحديث في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وفوائد هذا الحديث كثيرة جدا، لذلك سأبسط الكلام فيه على نحو لم يسبق لي أن بسطته. نعم تكلمت بهذا الحديث في مرات شتى، أخذ منه فقرة أو فقرة أو فقرة، لكنني أريد أن أخذه من أوله وأقف عند فوائده. منها سيستفيد الإخوة القائمون على الدعوة في كل مكان كيف نستخرج الفوائد من الحديث، وكيف نفعل هذه الفائدة حتى تكون كأنها درس مستقل، ونذكر الحكايات والشواهد سواء كان من القرآن المجيد أو من السنة النبوية. هذا الحديث يرويه كما قلت لكم البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه لما عمي، فكان يتحدث عن تخلفه عن غزوة تبوك، فذكر قائلا: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، ولم أشهد بدرا ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم عير قريش، فخرج من كان حاضرا معه. ولقد شهدت بيعة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، لكن ما لي بها حمر النعم. قال: لم أجمع قط بين راحلتين، ولم أكن أغنى ولا أيسر مني في تبوك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوا أو غزوة ورى بغيرها، حتى كانت هذه الغزوة فكشف للناس وجههم ليأخذوا أهبة استعدادهم، واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا طويلا ومفازا. وكانت هذه الغزوة في وقت كانت الظلاء كانت الثمار فيها في مرحلة النضج. طيب، رجل معه راحلتان، فانفرط الناس ومضوا، وتخلف كعب وقال: أنا قادر أن أدركهم، معه راحلة قوية، فيذهب إلى الثمار يجدها تحتاج إلى يوم آخر، فيقول: غدا ألحق بهم، أنا قادر على ذلك. فيذهب في اليوم التالي فيجد أن الثمار تحتاج إلى يوم آخر، فينتظر ويقول: أنا قادر على أن أدركهم. حتى تفارت الغزو ومضى الناس، فهممت أن أدركهم، ويا ليتني فعلت. قال: وكان مما أهمني أني إذا خرجت في طرق المدينة فلا أجد إلا امرأة أو شيخا ممن عذر الله عز وجل، أو رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني ليس له أسوة حسنة في الجالسين في المدينة. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما وصل إلى تبوك. قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا، وجعلت أقول لنفسي: كيف أخرج من سخطه غدا؟ إذا جاء فسألني لما تخلفت؟ واستعنت بكل ذي رأي من أهلي، يعني يأخذ مشورتهم، حتى قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل راجعا فزاح عني الباطل، وعلمت أنني لن أخرج من سخطه بعذر. جاء المنافقون وكانوا 84 رجلا يعتذرون إليه، فقبل عذرهم واستغفر لهم ودعا ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. قال حتى جئت فدخلت عليه، فلما رآني قال تعالى، فجئت حتى جلست بين يديه، فتبسم تبسم المغضب وقال ما خلفك؟ قلت يا رسول الله والله لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، ولكنني أخشى إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. والله ما كان لي من عذر، ولا كنت في غزوة قط أيسر ولا أغنى مني في هذه الغزوة، وما جمعت قط بين راحلتين في غزوة إلا في هذه. فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صبر، قم حتى يقضي الله فيك. قال فلما خرجت سار خلفي رجال من بني سلمة وقالوا له لما لم تعتذر كما فعل غيرك؟ والله ما نعلم أنك أذنبت ذنبا قبل ذلك، ولقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي لولا أن الله عز وجل ثبته، وسأل هل لقي هذا أحد غيري؟ قالوا نعم، رجلان، هلال بن مية الواقفي ومرارة بن الربيع. قال فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاث. فكنت أمشي في الأسواق فلا يكلمني أحد، وألقي السلام فلا يرد علي أحد، وآتي المسجد لأصلي فأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسأل نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. وكنت أصلي وأسارقه النظر، فإذا نظرت إليه أعرض عني، وإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال كعب وطالت علي جفوة المسلمين، فذهبت إلى حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فتسورت الحائط أي تسلقت الجدار وسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فلم يجبني، فأعاد السؤال 3 مرات لم يجبه أبو قتادة، إلا في المرة 3 قال له الله أعلم. قال ففاضت عيناي وتسورت الجدار، يعني نزلت. وبينما نمشي في السوق إذا نبطي من أنباط أهل الشام يقول من يدلني على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون إلي، فأعطاني خطابا من ملك غسان يقول إن الله لم يجعلك بأرض هوان ولا مذلة، الحق بنا نواسك. قلت هذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها به. والحديث له بقية أتممه معكم بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأقم الصلاة.